إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ شخان. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الخلق: وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتخشى ألا تقيم حدود الله فلا بأس أن تبتدي نفسها منه. تكلم المصنف رحمه الله في كتاب الخلع على أن المرأة يجوز لها أن تفتدي نفسها بمال. هذا الكلام قاله بعد القسم، ثم قاله بعد النشوز. هذا من كتاب النكاح، لأن الطلاق الأصل بيد الرجل، فالمرأة إذا دخلت على الرجل أصبحت كالأسير، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عوان، يعني جمع عان وهو الأسير، فإنهن أسيرات عنده، فليتق الله الرجل فيهن. فلما كن عوان أي أسيرات، وتعجز المرأة على أن تتخلص من الرجل إذا كانت تخاف ألا تقيم حدود الله في حقه أو كان يظلمها، والطلاق بيده، لا تستطيع الفكاك منه إلا بطلاقها. يعني فهناك حل آخر، وهو أن المرأة تلجأ إلى الرجل فتبذل له شيئا من المال على أن يترك سبيلها، هذا يسمى الخلع. والخلع لا يكون عند الحنابلة وعند الأئمة الثلاث إلا عن حالة تسوء العشرة بينهما، ما تكون عن في حالة وئام ووفاق، ما يكون الخلع وكلاهما راض بالزواج، إنما يكون الخلع في حالة المرأة تكره الرجل وتبغضه، إما لأنه يسيء العشرة أو أنها لا تحبه، وتعلم أنها لو بقيت تتأذى ببقائه فتفدي نفسها بمال. هذا معنى الخلع في باب النكاح. ويذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب متى يجوز أن يكون الخلع ومتى لا يجوز. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. إن كانت وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، يعني هذه الأسباب التي تستدعي من المرأة أن تقول للرجل خالعني، أي أترك سبيلي وخذ شيئا من المال، إما أنه ضعيف لا يستطيع إشباع رغبتها، أو أنه كبير عجزت عن القيام بحقه، أو أنه دميم لا تطيق الرؤية فيه، أو أنه لسبب من الأسباب يظلمها يسوء عشرتها، سواء كان السبب منها أو منه، لكن ترى أن بقاءها معه تعجز أن تقوم بحقه، فلها أن تفدي نفسه. ولذا قال: إذا كانت المرأة مبغضة للرجل، وهذا عند الحنابلة والحنفية والمالكية لا بد أن يكون عن سبب يستدعي الخلع، أما عن غير سبب هذا لا يجوز، إلا عند الشافعية يقولون يجوز أن يتفق ولو كان بدون شيء من ذلك. نعم. وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أيها الزوج والمرأة أو إن خفتم أيها الأولياء ألا يقيم حدود الله فيما بينهما. الرجل يعلم أنه لا يستطيع أن يقيم حقها في نفسه من الإنفاق أو الكسوة أو المبيت أو القسم وما إلى ذلك، أو أن المرأة ترى أنها لا تستطيع أن تفي بحقه لبغض أو كره أو من الأسباب التي مرت، فإن الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فيما دفعت إليه من مال. افتدت سماه فداء لأنها كالأسير عنده، لأنها كأسيرة فتفدي نفسها لأجل أن يتركها. نعم. ولقول ابن عباس جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمرها بردها وأمره ففارقها. رواه البخاري. قالت ما ثابت بن قيس، هذه حبيبة ابنة سهل أو حبيبة بنت سلول أخت عبد الله ابن أبي بن سلول، فهي قالت يا رسول الله لا أنا ولا هو ما نقمت عليه شيء من دين ولا خلق، دينه صحيح وخلقه سليم لكني لا أطيقه، وذكرت أسباب، ومن الأسباب ما رواه الحديث أنه ضربها فكسر شيئا من كتفها، وفي رواية أنها رأته من بعيد مقبل في نفر فرأته أقصرهن وأسودهن دميم الخلق، قالت لا أطيقه. فقال هي جاءت بعد الصبح في غلس وجلست على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فقال من هذه؟ قالت أنا فلانة. قال ما شأنك؟ قالت فلان أنا ولا هو، يعني أحدنا لا نستطيع الاجتماع. فلما جاء ثابت بن قيس فذكر له قال إن سهلة أو حبيبة تقول ما تقول. قال يا رسول الله أصدقتها حديقة، فإذا ردت علي مالي فقال أتردين عليه ماله؟ قالت نعم، فردت عليه صداقها فترقى وخلى سبيلها. فهذا الدليل الثاني من السنة. الأول قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والثاني من السنة حديث سهلة أو أم حبيبة بنت سلول أنه صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته، ودل على أنها افتدت منه بمال، فهذا دليل جواز الخلع. نعم. وبه قال جميع الفقهاء في الأمصار إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه لم يجزه. قال يقول اسمعنا إني أكره الكفر في الإسلام، قالت إني أكره الكفر في الإسلام، أي يا رسول الله لو بقيت معه مع بغضي له قد يصدر مني أحيانا ما لا يجوز فعله، وما لا يجوز فعله كأنها كنت عنه أنه كفر، لأن جميع أنواع المعاصي هو نوع من الكفر، الكفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر، فهذه أنواع المعاصي كلها شعبة من الكفر. فقالت أكره الكفر في الإسلام، أي أخشى أني أقوم بعمل يؤدي إلى كفر، أو أن هذه الأعمال التي تصدر مني في حالة بغضي قد يكون كفرا. نعم. وبه قال جميع الفقهاء في الأمصار إلا بكر بن عبد الله المزني فإنه لم يجزه، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. وقال ابن سيرين وأبو قلابة لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا، لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول أن جميع أهل الإسلام اتفقوا على جواز الخلع إلا جماعة منهم بكر ابن عبد الله المزني قال لا، القلع لا يجوز، لا يصح القلع. قال إن آية الخلع منسوخة، من ناسخ لها؟ قال قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نهى الله عز وجل أن يأخذ الرجل من مال زوجته أي مبلغ، لا يجوز له ذلك. قال هذه الآية ناسخة، هذه الآية في سورة النساء وهي مدنية، وآية البقرة فلا جناح عليهما فإن ظن أن لا يخيفا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه في سورة البقرة وهي أول نزول. فجعل بكر بن عبد الله المزني أن هذه الآية الأخيرة ناسخة للأولى، قال هذه منسوخة، ما أنكر الحديث لكن قال هذا منسوخ لأن هذه الآية متأخرة وتلك الآية متقدمة، ولم يقل هذا إلا عبد بكر بن عبد الله، وخالف في ذلك إجماع المسلمين. وقال ابن سيرين وأبو قلاب، أبو قلاب قول آخر. ما الذي قاله؟ قال لا يحل الخلع حتى يجد على زوجته رجل. يقول الخلع لا يجوز إلا في حالة أن رأى فاحشة مبينة من زوجته، لأن الله عز وجل يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لما نهى سبحانه وتعالى عن العضل: لا تعضلوهن، يعني لا تؤذونهن ولا تمنعون حقوقهن إلا في حالة، لأن الرجل قد يعضلها، كيف يعضلها الزوج؟ عضل الزوج غير عضل ولي الأمر، عضل ولي الأمر أن يأتيها كفء فيمنع نكاحها، إما طمع في مالها أو طمع في كذا أو رغبة في إنسان يدفع أكثر فيصرف عنه الكفء، فذاك العضل عضل الأولياء وهو منهي عنه. أما هذا العضل هو أن يمنع الزوج عن زوجته حقوقها فيؤذيها لأجل أن تفتدي نفسها، تقول خلصني منك، قل هذا المبلغ، ما أحب طلقها هكذا، لأنه لو طلقها لا يجوز له أن يأخذ شيئا، فلأجل أن يتفادى الطلاق يؤذيها حتى تفتدي نفسها. الله عز وجل يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، لأجل أن تأخذوا شيئا من الصداقة الذي قدمتموه، فحينئذ تتركون سبيلهن. ولا تفعلوا ذلك إلا إذا رأيتم فاحشة مبينة وهو الزنا. فإن رأيتم من الزوج الزنا، يعني من الزوج الزنا، فحينئذ لكم أن تضيقوا عليهن وتعضلوهن لأجل أن تعيد المرأة صداقها لك فتطلقها في هذه الحالة. فما الذي يقول أبو قلاب بن سيرين؟ يقول الخلع لا يجوز إلا في هذه الحالة. أما جماهير المسلمين فيقولون الخلع يكون في غير الفاحشة المبينة، إحدى الأسباب هذه الأسباب، ومن أسباب الخلع أنها تبغضه وتكرهه لما مر. نعم. والجواب عن ذلك لأنه قول عمر وعلي ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، فكان كالإجماع. والجواب عن ذلك، ذلك اسم إشارة يعود لماذا؟ أي والجواب عن قول بكر بن عبد الله المزني أن آية الخلع منسوخة، والجواب عن ابن سيرين عن شبهة ابن سيرين وأبي قلابة أن الخلع لا يكون إلا في حالة وجدان الرجل على زوجته رجلا آخر. قال الجواب عن ذلك ما تسمعه الآن. نعم. والجواب عن ذلك لأنه قول عمر وعلي ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. قول عمر وعلي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال ذلك في مجمع من الصحابة ولم يعرف لهما مخالف. إذا قال الفقيه في كتب الخلاف أو في كتب الفقه هذا قول الصحابي ولم يعرف له مخالف، معناه أن جميع الصحابة قالوا بهذا القول، وإن لم ينطقوا به فمعناهم أنهم اعتقدوه وذهبوا إليه، فهو إجماع الصحابة، هذا معنى قوله ولم يعرف لهما مخالف. نعم. ودعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع وأن الآية الناسخة متأخرة، ولم يثبت ذلك. قال أما دعوى النسخ كما يقول بكر بن عبد الله المزني لا تسمع، لا كل من ادعى النسخ يؤخذ قوله، لا تثبت حتى يتعذر الجمع بين الدليلين المتنافيين، لأن النسخ معناه إيه؟ النسخ أن يأتي تأتي آية حكم من الله أو حكم من الرسول، سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا، ثم بعد ذلك يأتي نص آخر من نفس المصدر الأول يقول لا تفعلوا ذلك، فكونه أو يقول ورد فعل ذلك أن يفعله ثم لا يفعله، فيكون بين الفعلين نوع من تناف أو تضاد، فيقول هذا أول ما نلجأ به، لا نقول هذا ناسخ لهذا، لا، أول يصار إلى الجمع بينهم، نجمع بينهما لعل هذا عام وهذا خاص، لعل هذا مطلق وهذا مقيد، فينظر ما يمكن الجمع بينهما، فإن تعذر من جميع الوجوه وعرف المتقدم من المتأخر حكمنا بالنسخ. قال هذا ما ثبت في قول بكر بن عبد الله المزني. نعم. وظاهره أنه يباح لها أن تقتدي نفسها منه، وصرح به في الوجيز والفروع، والمذهب أنه يسن إجابتها إليه لأن حاجتها داعية إلى فرقته، إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة فيسن صبرها وعدم افتداءها، نص عليه. وظاهره أنه يباح لها أن تقتدي نفسها منه، وصرح به في الوجيز والفروع، والمذهب أنه يسن إجابتها إليه. قوله الأول والظاهر أنه يباح، ليه يقول والظاهر مع أن النص قال ولا بأس؟ يقول فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، كلمة لا بأس تدل على الإباحة، وهذا نص، وما يقال والظاهر أنه يباح لأن هذا هو ظاهر، هو نص في الإباحة. ثم المذهب يقول أنه إذا طلبت الخلع فهل يباح للرجل القبول ولا يسن في حقه؟ إيش الفرق بين الإباحة والسنة؟ الإباحة فعل يستوي فيه الطرفان، أي أيها لو قلنا بالإباحة أيها الزوج أنت بالخيار، إن قبلت الخلع منها وإن لم تقبله تبقها في عصمتك، لكن ما قال هنا يباح، قال يسن في حق الزوج، أي يرغب له، واستجابته لها فيه فضيلة وله أجر في ذلك، لأنه خلصها من شيء ترى تتعذب به في بقائها، فالأولى أن يتركها. قال ويسن وتسن إجابتها، أي إجابة الزوج لطلبها. نعم. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوبه، وألزم بعض حكام المقادسة الفضلاء به، قال أبو طالب إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوبه، يعني ابن تيمية مرة يقول واجب على الزوج أن يستجيب لزوجته، ومرة قال لا يسن. قال بعض حكام الشام في ذاك الحين إذا افتدت المرأة نفسها لسبب من الأسباب التي ترى أن الذي يرى القاضي أنه لا يمكن البقاء معها، يجب في حق الزوج أن يستجيب لها، وكان بعض القضاة يلزم الناس به، هذا معنى قوله. نعم. وإن خالعته لغير ذلك، أي لغير سبب مع استقامة الحال، كره ووقع الخلع عند أصحابنا والأكثر، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن خالعته لغير ذلك، أي لغير سبب مع استقامة الحال، ما في سبب، لكن حبت تتخلص منه وليس هناك سبب. يقول الأئمة الأربعة يكرهون هذا، لكن مع ذلك يجيزونه لو قبل الزوج ما تدفعه إليها المرأة وقع وهو صحيح. يقول يقع، إيش معنى الذي يقع؟ الخلع يقع وهو صحيح ليس بباطل لكنه مكروه، هذا هكذا يقول عند الأئمة الأربعة. نعم. وعنه لا يجوز ولا يصح. الدليل، ما الدليل على أنه يقع وهو صحيح مع الكراهة؟ الدليل قوله سبحانه هكذا يستدلون، من أجازه يستدل بقوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي زوجة إذا طابت نفسها عن شيء من المهر لك فكله أيها الزوج هنيئا مريئا. الآية ما نزلت في هذه، نزلت أنها لو أعطته شيئا من صداقها لا بسبب ولا بدافع، إنما كان إنشاء من نفسها، هذا معنى الآية. أما إذا كان هناك سبب لأجل الخلاص أو لأجل الفداء أو لأجل الفكاك هذا أمر آخر. فهم استدلوا به على جميع على الأحوال هذه، هذا دليل من أجاز الخلع بدون سبب مع الكراهة إلا الشافعية، ويقولون ليس بمكروه، لهما أن يتفقا على الفراق وتدفع له مال. أما بقية الأئمة فيقولون مكروه، ومع ذلك كلهم يقولون أنه صحيح ويقع. نعم. وعنه لا يجوز ولا يصح، وقاله ابن عباس وخلق لقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود من حديث ثوبان. وقوله وعنه لا يجوز، الرواية الثانية التي ليست المذهب، ما يجوز الخلع، الخلع لا يجوز إلا بسبب يستدعي الفراق. فإن لم يكن سبب، أحبت تجدد زوجا أو أحبت أن تذهب البيت وما كذا دون سبب، قال هذا لا يجوز. هذا القول قال به ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة، وهو قول للإمام أحمد، وقاله جميع أصحابه في القديم، وهو قول ابن عباس في القديم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به ابن المنذر، وقال به داود والظاهرية. هذا لا يجوز إن لم يكن سبب، لا بد من سبب. واستدلوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. هذا الشاهد ترى مو مذكور في الكتاب، هذا موضع الشاهد منه، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإذا خاف أي ظن أنهما يعجزان عن إقامة حدود الله فيما أمرهما به من الاستقامة وحسن العشرة من الزوج والزوجة، فحينئذ لا جناح عليهما فيما افتدت به. فدل على أن قوله تعالى في الاستثناء لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في جميع الأحوال إلا في حالة أنه وقع خوف وظن أنه يعجز أو تعجز عن إقامة أمر الله فيه، فدل على أنه على أن هذا الخوف وهو الخوف من إقامة حدود الله شرط في صحة الخلع. الله عز وجل ما أباح المال ولا أباح أخذه إلا في هذه الحالة، وهذا الدليل ظاهر لأن الخلع بمال لا يجوز إلا في حالة خوف المرأة من أن تحسن عشرة الزوج، فإن لم يكن هناك خوف فإن الله عز وجل يقول لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في هذه الحالة. وهذا الدليل واضح وهو ظاهر كتاب الله عز وجل، يقتضي التحريم أن الرجل يتفق مع الزوجة في غير ضرورة ولا حاجة ولا سبب من الأسباب تدفع له مالا فيفترقان. أما إذا كان الظلم منه بأن يعضلها أو يؤذيها لتفتدي نفسه فهذا محرم، هذا محرم أخذه ومحرم عطاؤه ولا يجوز يفعل ذلك. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود من حديث ثوبان. هذا الحديث رواه ثوبان موجود في سنة أبي داود وغيره، ورواه الإمام أحمد من حديث ثوبان ومن حديث أبي هريرة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، أيما امرأة يعني العموم جميع النساء، سألت زوجها من غير ما بأس، يعني من غير سبب، ما في بأس يستدعي ذلك. شوفوا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم مبالغته بالكلام. قال أيما امرأة موسرة مترفة غنية أو فقيرة معدمة أو ما إلى ذلك، سواء كانت من وسط الحال أو غيرها، وسواء كانت من ذوات الأسر الرفيعة أو غيرها، فأيما امرأة سألت زوجها الطلاق قال طلقني من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الذي اختلعت هي طلبت الفراق، والذي طلبت الطلاق طلبت الفراق، فكلاهما من فعل ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال فحرام عليها الجنة. فأيما امرأة لا تقول أنا من أسرة فلانية أو من السلالة الفلانية أو أي استثنى منا ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة فعلت ذلك فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الدليل الثاني من السنة على ماذا؟ على أن الخلع لا يجوز بدون سبب. ثم ذكر كذلك نصا آخر من السنة أنه صلى الله عليه وسلم يقول المختلعات هن المنافقات، التي تختلع زوجها، لما قال المختلعات هن المنافقات. هذا الحديث يعارض ظاهره يعارض حديث ثابت بن قيس، ما قال لها أنت منافق صلى الله عليه وسلم، بل أجاز صلى الله عليه وسلم فعلها. وهنا قال المختلعات هن المنافقات، هذا ظاهره التعارض، هنا حكم عليها بالوعيد وهناك أجازها، فكيف يقال كيف نجمع؟ فيقال الجمع أن في هذه الحالة أن المرأة إذا طلبت الخلع دون بأس أو سبب فإنها من المنافقات، يقول صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. هذا الدليل الثاني على أنه لا يجوز الخلع بدون سبب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل قمت ببناء بيت وجاءت مقاعد الحمامات منحرفة انحراف بسيط عن اتجاه القبلة، فهل يكفي انحرافها أم المقصود بعدم استقبال القبلة واستدبارها أن تكون مخالفة تماما لاتجاه القبلة؟ لا، إذا انحرفت عن القبلة طيب يكفي هذا، إذا انحرفت عن القبلة يكفي ذلك، لا تستقبل القبلة لا ببول ولا غائب، فإذا انحرفت يكفي ذلك. نعم، وكل ما كان الانحراف أشد فهو أولى. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم تربت يداك؟ يعني هذه تربت، يعني وقعت في التراب، وهي كناية عن الفقر، وهذه ألفاظ يدعو بها العرب بعضهم على بعض في حالة وقوع خطأ ولا يقصدون بها وقوع الشيء، كما يقال فكلتك أمك، ويحك، ويلك، لما فعلت ذلك، تربت يمينك، هذه من الأدعية ولا يقصدون وقوعها، إنما تأتي إذا وقع خطأ أو يكون فيه تنبيه، لا يكون وقع خطأ، أو يكون فيه غفلة عن شيء أو نسيان، ويكون من باب التنبيه، ويقال تربت يداك، وهل يكب الناس على كذا إلا حصائد ألسنتهم. نعم. ما معنى قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ أي أن الله عز وجل إبراهيم خليل له سبحانه وتعالى. الخلة هي أعلى درجات المحبة، والخلة من العبد للعبد بمعنى اتخاذه صديق خالص له، والخلة من العبد للرب بمعنى أنه جعل الله عز وجل كل شيء أعلى من كل شيء عنده، وأحب من كل شيء عنده، أحب ولده أجمعين. فلما أمر الله نبيه إبراهيم بكلمات ومنها ذبح ولده إسماعيل، فإن إسماعيل رباه ونشأ حتى بلغ معه السعي، اسمعنا بلغ معه السعي أي أنه شب الغلام 15 سنة أو أكبر، واستطاع أن يسعى مع أبيه لإعانته في أمور الدنيا، وهذا السن أحوج ما يكون للرجل إلى ولده. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، إيش معنى أسلم؟ استسلم، كل خضع، ذاك اضطجع وهذا أخذ السكين. فلما أسلم وتله للجبين ناداه الله عز وجل أن قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، رؤياك صدقت، وفديناه بذبح عظيم. فلما ارتفعت جميع محاب الناس من قلب إبراهيم ولم يبق إلا الله عز وجل اتخذه الله خليلا، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم إني خليل الله كما اتخذ الله إبراهيم خليلا فإني خليل الله، ولم يجعل لأحد من الناس خليلا. نعم. وأما خلة الله لعبده بمعنى اصطفاه وأكرمه وجعل له من الفضائل ما ليس لغيره، فالله غني عن عباده لا يحتاج إلى أحد، خلق الخلق وليس في حاجة إليهم، يكرمهم ويعافيهم ويصحهم وليس في حاجة إليهم، ويدخلهم الجنة ويثيبهم عليها وليس في حاجة إليهم، يدعوه الناس ويثنون عليه وليس في حاجة إلى ذاك الثناء، لكن ليظهر من عباده أنهم عبدوه فيعرف الطائع من العاصي. والله غني عن جميع خلقه حتى عن العرش، ما هو العرش الذي يحمل الرحمن، الرحمن هو الذي يحمل العرش بقدرته وقوته وسطوته، فإن الله عز وجل إنما شأنه الكلام، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، بقوله كن يكون كل شيء له. فاتخاذ الله عباده بعض عباده كإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلين له بمعنى أنهما اصطفاهما على جميع خلقه فأكرمهما وأعطاهما من المنح ما لم يعط غيرهما. نعم. يقول السائل امرأة حسنة الشعر، حسنة الشعر أصابتها العين فأصبحت ينتتب شعرها، فقيل لوليها اذهب بها إلى شيخ يقرأ عليها القرآن، فما حكم هذا وكيف نعرف الشيخ من المشعوذ وما هي المحاذير في هذا؟ لا تفعل، من الله عز وجل فتح أبوابه للداعين ويحب من الناس أن يدعوه، لأن دعاء الله عز وجل فيه خضوع وانكسار، والذهاب إلى فلان وفلان لا تدري، فإن من أمته صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى الله على ربهم يتوكلون، ما يسترقي ولا يتطبب ولا يذهب إلى شيخ. فليكن حسن الاتكال منك وفوض أمرك إلى الله. إيش معنى فوض أمرك؟ يعني اعتمد عليه أن بقلبك وقولك أن الشفاء بيده وأن مزيل الكرب منه. أوصل بنت إن كانت بنتا لك أن تصلي، وصلي أنت كذلك في جوف الليل، واسأل الله عز وجل، فإنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر، يسأل ربنا عباده: هل من سائل؟ هل من مريض فأستجيب له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هكذا كل ليلة، والله غني عن عباده، ما يطلب منه. الرجل يعطي الرجل الآخر مال يرغب من ذلك، إما دعاء منه أو ثوابا من الله، هذا أحسن الناس. وإلا قد يعطيه المال لوجاهة ومنصب وحسن يد في المستقبل وتوقع أن يأخذ منه شيء وما إلى ذلك. والله غني عن عباده، يقول: أدعوهم أدعوني، وهو مع ذلك يعطف عليهم ويعطيهم، ولا يرغب من هذا الدعاء شيئا سبحانه، فإنه الغني لذاته. فالله يرغب عباده لأن يلجأوا إليه. ولا تستعجل، فإن الكرب لا يدوم، والله عز وجل يكشف الكرب. كل من أصابه كرب يلجأ إلى الله، يتوب ويستغفر وينظر إلى الذنوب التي معه. والعين حق، لا تدري هو عين أو بذنوب، حتى لو كان بذنب، حتى ولو كانت عينا، فإن الحسد لا يصيب المرأة إلا بذنب. وكذا السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا إذا أذن الله وشاء، ولا يكون ذاك إلا لخلل من المصاب. فالاستغفار والتوبة والصدقة واللجوء إلى الله عز وجل وانكسار القلب له، فإنه سبحانه يكشف الكرب. وكلنا في حاجة إلى الله، كلنا فقراء إلى الله، ما في أحد مستغني، لا أحد يظن، إلا في الغفلة، إلا صاحب الغفلة والعياذ بالله، يأكل ما يقول الحمد لله، ينعم الله عليه بصحة فيستيقظ وهو نشيط وما يدري أنها من الله، فيذهب إلى العمل ويأتي منشرح الصدر ولا يعلم أن ذلك من الله، فينام ولا يمغصه بطنه ولا يوجع عليه ضرسه ولا يصاب بصداع، وما يقول الحمد لله ولا يعلم أن هذا كله من الله. فهذا أصحاب الغفلة والعياذ بالله. لكن إذا علم العبد أنه محتاج إلى ربه، محتاج إلى دوام هذه النعمة وثباتها، فإنه يلجأ إلى الله في كل حين، فإنه فقير إلى الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. نعم. يقول السائل: ما حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية، علما بأن هناك نوعا يضرب فيه الدف والمنشدون رجال، وهل هناك فرق بين الرجال والنساء بالنسبة للدف؟ لا لا، الدف ما ينبغي إدخال الدف في غير الفرح في غير الزواج للنساء، لا ينبغي هذا. أما الأناشيد فهي ملهات للناس عن ذكر الله، وملهات للناس عن قراءة القرآن، وفيه صد عن سبيل الله. لكن لو قيلت في مناسبات في سفر في كذا، قد يكون القليل يسير منه إذا كان كلام من سائر الكلام ليس فيه غيبة ولا فيه تشبب بالنساء، قد يكون جائز. أما أن يعمل في كل وقت وفي كل حون في كل جلسة، فهذا صد عن سبيل الله والعياذ بالله. نعم. هل يضاعف الأجر في غير المسجد الحرام في مكة؟ وفي المدينة يضاعف، وفي البقاع تضاعف، لكن 100,000 في مكة و1,000 في المدينة و500، هذا الصلوات التي أرد فيها هذا العدد، هذا المقدار في الصلوات في مكة والمدينة وبيت المقدس. والمساجد الأخرى العمل الصالح فيها أفضل من غيرها، ذكر الله وقراءة القرآن في المسجد أفضل من غيره، أما النوافل في البيوت أفضل. النوافل نوافل العبادة الركعتين اللتين بعد الظهر والأربع التي قبل الظهر وجميع النوافل في البيوت أفضل، ولو كانت في المسجد الحرام ولو كانت في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلاة قبل الأذان بعد أذان المغرب وقبل الصلاة. نعم. صلوا قبل المغرب، جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب 3 مرات، وفي الثالثة قال لمن شاء. نعم. هل هناك دعاء بعد التكبير الرابعة في صلاة الجنائز؟ إن دعا قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنه، وإن لم يدعو فكبر وسلم جائز. نعم. اللهم صل على محمد وآله.